قد يكون هذا الدرس هو آخر درس، لأن الأسبوع القادم إن شاء الله يكون استعداد للامتحانات. الإجازة معروف وضعها رمضان، إن شاء الله أن يبلغنا وإياكم رمضان. وهذا الدرس سيكون استكمال الدروس الماضية بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولعلكم أدركتم أهمية هذا الموضوع. فنكمل القراءة ثم نرجع ونجعل خلاصة أو نقاش أو أسئلة تجمع يعني لنا عناصر ما تكلمنا عنه في معنى شهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله في الباب الأول في مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان، في مطلب معنى شهادة أن لا إله إلا الله: المراد بالكفر بالطاغوت. الطاغوت في اللغة مشتق من طغى يطغو إذا عدا وتجاوز قدره، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وفسر الطاغوت بالشيطان والساحر والكاهن والأصنام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عندما تعلمنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله قلنا أنه تبين لنا أنها تشتمل على ثلاثة أساليب. ما هي الأساليب؟ لا، النافية الجنس اسمها وخبرها، والثاني الاستثناء، والثالث الحصر المستفاد من النفي والإثبات من الأسلوبين. أول، لو قال قائل: ما هو الحصر؟ ما معنى الحصر؟ وما هو الشيء المحصور؟ ما هو الشيء المحصور؟ وفي أي شيء حصر؟ الألوهية حصر الحكم في الخبر. لا، ما هو الشيء الآن المحصور؟ وفي أي شيء حصر؟ في من حصر؟ الألوهية يا شيخ صالح؟ ها؟ الآلهة؟ الآلهة المعبودات هي اسم، لا هي يدل عليها الاسم الألوهية. ايش؟ ما يكفي الألوهية، الألوهية الحق، كونه إلها حقا، كونه إلها حقا، هذه حصرت في أي في من؟ في الله تعالى، فيما بعد إلا. ها، إذن هذا الحصر معناه. عرفنا أنها دلت على ثلاثة أساليب وثلاثة أصول. ما هي الأصول التي دلت عليها لا إله إلا الله؟ الأصل الأول المشهود له، معرفة المشهود له، معرفة الله، معرفة المشهود له. والثاني الكفر بالطاغوت، والثالث توحيد العبادة. إذن هذه الأصول الثلاثة بمقتضى الإقرار بها، بمقتضى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يجب عليه أن يتعلمها. وإذا كان يمكنه أن يتعلمها فالحجة قائمة عليه، لأنه شيئا هل به، شيئا أقر به، شيئا علم أنه هو دينه، هو أصل دينه، يجب عليه أن يتعلمه. فلا يقول أنا لا أعلم، ولا حجة في أن يقول أنا أجهل، لأنه يعرف أن هذا واجب عليه ويستطيع أن يتعلم. لكن إذا كان لا يستطيع أن يتعلم، إذا كان لا يعرف أصلا، لا يعرف الله أصلا تماما، أو لا يعرف الكفر بالطاغوت أبدا، أو لا يعرف التوحيد أبدا، هذا لا يكون مشي ولو قال لا إله إلا الله، هي لها معنى نعم صحيح، لكن هو لا يفهمه، هو يقول قولا لا يدري ما هو، لا ينفعه بشيء. فإن علم المعنى المجمل كفاه في صحة الإسلام، وكفاه في اجتناب الطاغوت، يعني عبادة الطاغوت الظاهرة الجلية، وفي عبادة الله، في إقامة عبادة الله الظاهرة الجلية، وفي معرفة الله المعرفة المجملة النافعة. عرفنا نحن فيما تقدم حد المعرفة المجملة بالله التي لا يصح الإيمان إلا بها، تقدم معنا ولا لا؟ تقدم معنا. الآن سندخل في معنى الطاغوت، المعنى المجمل للطاغوت، لأنه كيف يكون مسلم وهو لا يعرف الطاغوت ولا يكفر به؟ على الأقل يعرف الخطوط العريضة المعرفة المجملة. تقدمت الآيات الدالة على أن الكفر بالطاغوت شرط صحة الإيمان، هو من معنى لا إله إلا الله يكفينا هذا، فما باله وجهات أدلة قاطعة صريحة كثيرة تبين أنه لا يكون مسلما إلا إذا جاء به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله شرطان، ما دل على أنهما شرطين؟ من الشرطية؟ من؟ فقد استمسك بالعروة الوثقى، صار من أهل لا إله إلا الله، صار من أهل الإسلام. ها؟ وقال أيضا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، ها؟ لهم البشرى بأنهم من أهل الإسلام، ولهم البشرى بالكرامات التي يكرم بها الله من وحد، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم دمه وماله، من مراد بحرم دمه وماله؟ صار مسلما حقيقة. إذن لا بد من العلم يعني بالطاغوت، نعرف ما هو. وأجهل أو أشد مسائل العقيدة جهلا عند المعاصرين وغيرهم وكل من انحرف عن الدين هو هذا، هذا المطلب، هذا الأمر، وهو الفارقة كما يقول أهل التوحيد والعلم، هذا هو الفارق الحقيقة، هذا هو المحك الذي يبين الموحد من غير الموحد. كما قال سهل أنه يعبد الله ويشرك به شيئا، لكن الكفر بالطاغوت سيدخله في عداوة الطواغيت واتباع الطواغيت، ها؟ سيدخله مع المخالفين، مع المشركين، من ينتسب الإسلام وغير الإسلام. إذا تكلم عن التوحيد والتوحيد ما هذا مشكلة، إذا تكلم عن الطاغوت والكفر بالطاغوت وتكفير عبد الطاغوت وتضليلهم، ها؟ انبرت الأشنة له، ها؟ هذا المحك، هذا الذي ينفع عند الله عز وجل، بدونه لا يمكن أبدا لو يعبد الله طول عمره لا ينفعه بشيء، لأن الله يقول قد كانت لكم أسوة في إبراهيم، ها؟ والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى أن قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، تكرار. ثم قال ومن يتولى، يتولى عن أي شيء؟ يعرف عن أي شيء؟ عن هل عن التأسي بإبراهيم في ذلك، عن الكفر بالطاغوت. فإن الله هو الغني الحميد، هو الذي سيخسر، هو الذي سيخسر يوم القيامة، سيأتي ولا حجة له. هذا الأمر المهم. طيب، ما معنى الطاغوت في اللغة؟ عندنا طاغوت وعندنا طاغية، طاغوت وطاغية، ما الفرق بينهما؟ أولا في المعنى اللغوي لا فرق، هو مجاوزة الحد، الشيء إذا تجاوز حده يقال طغى وطاغوت وطغيان، تجاوز حده، تجاوز حده. الإنسان إذا تجاوز حده، كيف يتجاوز الإنسان حده؟ يدعي شيئا ليس له، يأخذ شيئا ليس له، يعتدي. فإن اعتدى على الناس وعلى الخلق بالتقتيل والاعتداء على أعراضهم وظلمهم نسميه إيش؟ طاغية. اذهب إلى فرعون إنه طغى، طاغية. إن لما طغى الماء، هذه في اللغة طغى يعني جاء تجاوز حده. لكن إذا اعتدى على حق الله، اعتدى وادعى شيئا من حق الله يسمى إيش؟ طاغوت. إذن الطاغوت اختص في كتاب الله بمن تجاوز حده وادعى شيئا من حق الله، من حق الله. السلف الصالح يعني فسروا الطاغوت بتفاسير. ما هي أنواع التفاسير؟ تفسير الشيء بضده، وتفسير الشيء ببعض أفراده، وتفسير الشيء بحد جامع. هذا كله ورد، ورد تفسير الشيء بضده في الطاغوت. قالوا هو الساحر، هو الكاهن، هو الشيطان، هو من تحاكم إلى غير الله أو حكم بغير الله، أو حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله. فسروه ببعض أفراده، الشيطان، هذا يسمى تفسير ببعض أفراده. ومنهم من حاول أن يوجد له تعريفا، تعريفا حاوله، لكن هذه اللفظة واسعة. لماذا واسعة؟ لأن حق الله عز وجل كبير جدا، فقد ينظرون بعضهم ينظر إلى الشيء الأهم فيفسره بذلك، أو ينظر إلى الشيء الأصل الذي هو الأصل فيفسره بذلك، أو الأشهر انتشارا فيفسره بذلك. لكن لم أجد حدا جامعا، لكن بعض التفاسير تكون يعني قوية. وبعد ذلك اجتهدت في وضع تعريف جامع، حاولت. فهناك أشهر تفسيرين، هو تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية. ننظر فيهما ثم نأخذ التفسير الجامع. قلتم حفظكم الله وهذا تفسير له ببعض أفراده، وإلا فالطاغوت يطلق على كل من طغى وتجاوز حده وادعى حقا من حقوق الله التي تفرد بها. قال ابن جرير رحمه الله: والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما كائنا ما كان من شيء. انتهى. هذا التفسير مهم، وخاصة في أوله وآخره، أنه بيّن أنه الطغيان على الله، كل ذي طغيان على الله. فبيّن الطاغوت يطلق على من طغى وادعى شيئا من حق الله. وفي آخره قال يشمل الإنسان والجن وكل وكل وكل. لكن عليه يعني فيه نوع من القصور. أولا أنه ذكر العبادة فقط وإلا لا، ما ذكر شنو الصفات. لو ادعي أنه ند لله في صفة من صفاته ولم يعبد، هل يكون طاغوت؟ علم الغيب. ثانيا قال فعبد، الذي يعبد من دون الله يحتاج إلى قيد غير موجود في التعريف، وهو ورضي، صحيح؟ وإلا يدخل عيسى ويدخل الرسول ويدخل الملائكة وصالح الإنس والجن الذين يعبد. أيضا هناك أفراد من الطاغوت ليس لم يعبدوا ولكنهم دعوا إلى عبادة غير الله، هؤلاء الطواغيت ما يشملهم التعريف. إذن التعريف جيد ولكن أيضا فيه، نحن نريد التعريف يكون شامل بحول الله تعالى. طيب قلتم حفظكم الله. فالضابط إذا لمعنى الطاغوت تعريف ابن القيم، من يستحضره؟ كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع معبود أو متبوع أو مطاع. أيضا هنا جعل العبد الذي يتجاوز، هذا نوع من الطواغيت. لكن فيه من دعا إلى عباد غير الله. أيضا هناك نوع من أنواع الطواغيت ما دخلت في تعريف ابن جرير ولا ابن القيم رحمهم الله، وهو ما كان في حكم الطاغوت. الأوثان هذه لا تدعي ولا ترضى أو نقول رضية في حكم، ما تدخل في التعريف. وهو ذكر المتبوع والمطاع. طيب ما ذكر الطواغيت الذين يدعون الربوبية وأسماء الصفات؟ إذن هذه تعريف جيدة ومفيدة، لكن المقصود تعريف جامع تدخل فيه أنواع الطواغيت. فأنا اجتهدت كما قلت لكم، وسنقرأ التعريف الآن ونشرحه وننظر في أنواع الطواغيت من خلاله. طبعا تعريف، أي تعريف يجب أن يكون متوافق مع النصوص. الذي يعرف الشيء لا بد أن يعرف حقيقته من واقع النصوص إذا كان أمرا شرعيا، لا يأتي بشيء من عنده. الله عليك. قلتم حفظكم الله. فالضابط إذا لمعنى الطاغوت أنه كل مخلوق تجاوز حده وادعى لنفسه أو لغيره شيئا مما تفرد الله به أو نسب إليه ورضي أو كان في حكم الراضي. الآن دعا لنفسه واحد، دعا لغيره اثنين، كان في حكم الراضي ثلاثة، نسب إليه ورضي، نسب إليه ورضي. أيضا ورضي أو كان في أربعة. إذن عندنا في هذا كل مخلوق تجاوز حده، هذا معنى الطاغوت. فادعى لنفسه، هذا طاغوت حقيقي يدعي نفسه. كيف يدعي نفسه؟ يعني يتكلم بكلام يوحي للناس أنه إنسان كامل، أنه حل فيه الله، أنه هو الله، أنه يخلق، أنه يرزق، أنه يأتيهم بكلام حول هذا يفهمون منه أن له شيء من الألوهية أو أي أمر تفرد الله به. سنأتي إلى هذه الأمور تفرد ماله، سواء ادعى الألوهية كاملة أو أنه والله بكمال أسماء أو ادعى شيئا من خصائصه أو من حقه، هي سنتي. لكن هذا ادعى نفسه له أو كتب كتابا، ها هذا طاغوت إيش حقيقي، قولوا طاغوت حقيقي. طيب شخص آخر ما يدعو نفسه ولكن يدعو إلى غيره، يقول الكواكب هذه كواكب فعالة وكذا، ويعطيها ويصفها بصفات الربوبية أو الملائكة أو بعض الجن أو الأنبياء أو الولي فلان، أو يعني ينشر القصص والدعاوى التي ينسب بها شيئا من خصائص الله الحق إلى غير الله، هذا طاغوت إيش ها حقيقي. ولذلك سمي الشيطان طاغوت، كل من دعا هذا طاغوت حقيقي. طيب من نسب إليه، هو ما يدعو ولا يتكلم ولا شيء، لكن يسمع الناس يتكلم عنه، فلان يخلق، فلان يرزق، فلان يعطي، فلان يأتي، يعلم الغيب كذا كذا، ولا ينكر. انتبه معنى رضي لا ينكر، إذا لم ينكر فإنه عند ذلك يكون طاغوت حقيقي وهو راضي، يعتبر راضي ولا علينا ما في قلبه. لا بد أن ينكر إن كان حيا في الدنيا، وإن كان ميتا أو لم يستطع في الدنيا الإنكار فلا بد أن يسأل يوم القيامة وينكر أبدا، لا بد، وإلا يكون طاغوت حقيقي إذا سكت. أما إذا أقر وضحك وتبسم هذا لا إشكال، لكن لو لم يحصل منه إنكار صريح وهو يسمع ويستطيع الإنكار فإنه يكون طاغوت حقيقي. إذن كم طاغوت حقيقي عندنا الآن؟ ثلاثة، نسب إليه ورضي أو كان في حكم الراضي، مثل ماذا؟ ها؟ لا كان في حكم، في حكم الراضي، قلنا الذي لا ينكر هذا راضي، ها هذا راضي طاغوت حقيقي. الرابع ليس طاغوتا حقيقيا ولكنه في حكم الطاغوت، ها نعم، الجمادات لا يقال انكرت ولا قبلت، لكنها في حكمها عوملت معاملة الطواغيت الحقيقي، فهي إذن في حكم الطاغوت. عندنا ثلاثة، طاغوت حقيقي، وعندنا طاغوت في حكم الطاغوت وهي الجمادات، ها عملت معاملة الطاغوت. سنبقى مع التعريف، لكن ما هي الأمور التي تفرد الله بها؟ قبل هذا خلونا الآن نكمل لأنها تحتاج إلى تدريب. قلنا لا بد من الإنكار، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني للنهي ندا؟ قل ما شاء الله وحده، شيء بسيط لكن انظر، أنكر على طول. وعلي بن أبي طالب لما رأى أنهم يقولون أنت ويطوب، قال ماذا أنت؟ فلما قالوا أنت الله غضب غضبا شديدا وأنكر إنكارا بليغا وحرقهم، قيل أنه حرقهم من شدة غضبه لله. لا بد من الإنكار في الدنيا، ها لا بد من الإنكار في الدنيا. ومحمد بن حنيفية ابنه محمد بن علي بن أبي طالب أمه من بني حنيف، ظهر شخص في العراق يقال له المختار، وزعم أنه يمثله وأنه أرسله للانتقام من قتلة الحسين، ثم ادعى النبوة لمحمد، ثم ادعى أنه إله، ثم ادعى يعني تطور، وصار ينشد الألوهية وشيء من الربوبية إلى محمد بن الحنيفية محمد، فصار يرسل محمد بن الحنيفية إلى العراق ينكر ذلك، ولكن يقول لهم هذا كذب، هذا أناس يكتبون على لسان محمد بن الحنيفية كذب، فصدقوه. فأراد محمد أن يذهب إلى العراق وينكر بنفسه، فلما سمع المختار الخبيث أنه سيأتي ماذا قال؟ قال انتبهوا، قد يأتيكم ناس أو شخص يقول أنا محمد بن الحنيفية، لكن عند له علامة، ما هي علامته؟ قال أن نضربه بالسيف، ها؟ فإن لم يقطعه فهو محمد. إذن يريد قتله الخبيث. فرجع واستمر على الإنكار. المهم لا بد من الإنكار العلني الصريح. ومن كان قد لا يستطيع إنكار، إما قد مات أو لا يستطيع، فسيسأل يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه، يتبرع. والملائكة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال سبحانك أنت ولينا من دوني. وقال آية جامعة: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. لا بد، يتبرأ الذين اتبعوا من الإنسان، لا بد من الإنكار إما في الدنيا أو في الآخرة. هذا أمر حاسم وخطير جدا، وإلا يكون طاغوت، والطاغوت أشد كفرا وضلالا من المشرك الذي يعبد الطاغوت. إذن صار عندنا الآن ثلاثة طواغيت حقيقية، واحد طيب، ما هي الأمور التي تفرد الله بها؟ لا، سنذكر خمسة أقسام كبيرة. أولا، تفرد بالذات المقدسة المتصفة بصفات الكمال والأسماء الحسنى، الذات المقدسة. فمن ادعى أنه له ذات كذات الله، مثل من؟ كل من نسب لله ولدا بنتا فهو يقول الولد مثل أبي، ولا لا؟ يعني الولد يأتي بصفة. قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لأن ولد الإله له، لو فرضنا على خلاص ولد كل شيء مثله في صفاته. فمن نسب أن لله ولدا، أو أن على طريقة الحلول، أو على أي طريق زعم أن فلان هو الله، أو له صفات الله، أو حد الله فيه، أو ابن لله، فهذا طاغوت. الذي ينسب ذلك سيأتينا يكون طاغوت. طيب، عشان ناخذ أمثلة، خلونا ننتقل أو نضيف أمر مهم، وهو: ما المراد بالإيمان بالطاغوت؟ وما المراد بعبادة الطاغوت؟ وما المراد بالكفر بالطاغوت؟ كيف يكون الإيمان بالطاغوت؟ الإيمان بالطاغوت أن يصدق ما يدعون أو ينسب إليه من حق الله، إذا صدقه ولو لم يعمل به فهو صحيح، خلاص صار مؤمنا بالطاغوت. فإذا عمل به صار عابدا للطاغوت، فإذا أنكره بقلبه واعتقد بطلانه وتبرأ منه صار كافرا بالطاغوت. واضح الآن؟ طيب، نأتي إلى الأول. شخص يدعي أنه والله هو الإنسان الكامل، هو مظهر صفات الله، هو كذا، ابن لله، حل الله فيه، نعوذ بالله، أي شيء، هذا الآن من سمع وصدقه فقد آمن بالطاغوت. إن صار يعبده أو يسأله أو أي شيء لا يجوز، لا يليق إلا الله، صار عابدا للطاغوت. والكافر بالطاغوت ماذا يقول؟ كذب، يعتقد بطلان ذلك وضلال هؤلاء ويتبرأ منهم، وأيضا من لوازم الكفر بالطاغوت أن يحاربهم وأن يفضحهم بكل وسيلة يستطيعه. طيب، عندنا الآن الذات المقدسة. ثانيا، الخلق والتدبير والأفعال، أفعال الله الحكيمة التي يرب بها عباده، وهو توحيد الربوبية، هذا أيضا مما تفرد الله به. فلو نسب إلى شخص أو إلى أي مخلوق، أو ادعى مخلوق أنه يخلق أو يتصرف في الكون أو يرزق أو فإنه يكون هو طاغوت. فمن صدقه بذلك الادعاء صار مؤمنا بالطاغوت. فإن صار يسأله شيئا من ذلك، صار عابدا. والكافر بالطاغوت كما تقدم يتبرأ من ذلك ويعتقد بطلانه. طيب، ثالثا أنه الإله الحق سبحانه وتعالى، أنه الإله الحق الذي لا يجوز أن يعبد إلا هو سبحانه. فمن زعم أنه يعبد أو يجوز أن يعبد أو رأى الناس يعبدونه ورضي أو دعا إلى عبادة غير الله فإن هذا طاغوت حقيقي، وإذا صدق من سمع وصدق صار إيش؟ مؤمنا بالطاغوت. وإذا نعم والكافر بالطاغوت هو، وإذا عبده عابد للطاغوت، والكفر بالطاغوت تعرفون. أيضا علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلو ادعى مدعين مثلا في الصين أنه عنده جهاز وكمبيوتر وعنده رقم 19 وعنده حساب الجمل في القرآن صار بها يعلم شيئا من الغيب، فسمع شخص في أمريكا وقال نعم يجوز هذا علم وهذا كذا وهذا كذا حساب الجمل، الذي في الصين ماذا نسميه؟ طاغوت، والذي في أمريكا مؤمنا بالطاغوت. فإن أرسل إليه يسأله شيء من الغيب صار عابدا بالطاغوت. أربعة أشياء الآن. الخامس الحكم، إن الحكم إلا لله، هو الذي يحكم، الحكم الكوني والحكم الشرعي. ما معنى الحكم الكوني؟ يعني أن كل شيء في الكون يجري على حكم الله وعلى مراد الله، وهو الحكيم. فأعتقد تفرده بذلك، الحكم له سبحانه، هو الذي يجري ما شاء على ما شاء على مراده سبحانه. والحكم الشرعي هو الذي يشرع، الحكم لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، يشرع لعباده ما به يعبدونه، وهذا حق له وحده. فمن جوز أن شيئا من الحكم لغير الله سواء الحكم الكوني أو الشرعي وقال فلان يجوز أو كذا أو هالجهة الفلانية تحكم للناس تشرع للناس، جوز ذلك. كما كان يسمع مثلا شخص يقول إن الحكم إلا للشعب، حكم للشعب. قال صحيح يا أخي، الشعب مختلف، ليش نفرض عليهم حكم طائفة منهم؟ هذا صحيح وكذا وكذا. هذا يكون الآن آمن بالطاغوت ويكون الشعب طاغوت، وهكذا. وإذا عمل بذلك وتحاكموا إلى الشعب وأخذوا أحكامهم من الشعب أو من أي جهة كانت صاروا عابدين للطاغوت، والمسلم يتبرأ من ذلك، يقول حكم لله وحده، فالحكم لله العلي. طيب، إذن هذه الأمور تجمع لنا ما تفرد الله به، وهي في الجملة خصائص الله، صفاته وأفعاله وذاته، أو حق الله وهي العبادات التي أمر أن يفرد بها. يعني الخصائص أخبرنا أنه متفرد بها، والحق أمرنا أن نفرده بها، أمرنا أن نفرده بها. طيب، إذا صار عندنا الآن معرفة بالطواغيت الحقيقية والملحق بالطاغوت، وعرفنا كيف الإيمان بالطاغوت والكفر بالطاغوت وعبادة الطاغوت، وعرفنا أيضا الكفر الطاغوت غير الحقيقي وهو ملحق، هنا مسألة، وهي هناك من هو عوبل معاملة الطاغوت لكنه ليس بطاغوت. إيش معنى ذلك؟ هذا النوع الخامس، من صرف له شيء من حق الله أو اعتقد فيه خصائص الله، شيء من خصائص الله، أنه هو الله أو أنه ابن لله أو أنه يخلق أو أنه يرزق أو عبد، وهو ليس بطاغوت لكنه عمل معاملة الطاغوت عمله الناس، هؤلاء ماذا نسميهم؟ هؤلاء ليسوا بطواغيت، ولكن الذين يعبدونهم هم عبد الطاغوت. الطاغوت من إذن؟ إذا قال أنه يعبد عيسى، هؤلاء الصالحون من الملائكة والأنبياء وصالح الإنس والجن، هؤلاء الذين تبرأوا لم يرضوا إما في الدنيا أو في الآخرة، لم يرضوا بذلك. إذا قلنا الذي يعبد عيسى يعبد الطاغوت، هل نقصد أن عيسى طاغوت؟ إذن ما هو الطاغوت الذي يعبده؟ هو يعبد الطاغوت الحقيقي الذي زين له عبادة المسيح. بل كانوا يعبدون الجن. نعم، بل كانوا يعبدون الجن، ولذلك قيل يا تعبد الشيطان، يعني لا تطيعوه، عبادته طاعته عندما يزين الناس عبادة الملائكة أو الكواكب أو الشتى. نزل قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى قبلها إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني الحصب مثل الحطب، يعني ستكونون في جهنم المشرك وما يعبد. فكان هناك شاعر اسمه ابن الزبعرة أظن قريش، قال لو كنت حاضرا لخصمت محمد، حججته، وهم أهل حجة بل هم قوم خصمون، يجودون الخصام لكن نعوذ بالله ران على قلوبهم وغطى على قلوبهم الشرك والكفر وحجبهم على الإيمان. قالوا كيف تقول؟ قال أقول عيسى بن مريم عبد، فهل سيكون مع من عبده في النار؟ رأيتم الآن؟ فأنزل الله عز وجل قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، هؤلاء ليسوا طواغيت، هؤلاء يتبرؤون ولا يقبلون ولا يرضون وينكرون أشد الإنكار. إذن هؤلاء من عبدهم يصبح عابدا للطاغوت، لكن الطاغوت هو الذي زين له عبادته، زين لهم عبادتهم، وليس هو طاغوت لأنه ليس لم يدعو ولم يرضى وسيتبرأ حتما. هذا ما يتعلق بالطاغوت إجمالا. ثم معرفة بعد ذلك، كم قلنا نحن الأمور تفرد الله بها؟ خمسة. نعم، تقصيد أسماء الصفات الأخرى؟ لا، قلنا تدخل في الأول الذات المقدسة المتصفة بصفات الكمال. نعم، والأسماء الحسنى كلها تدخل في الأول. علم الغيب من ادعاه فهو طاغوت حقيقي، من ادعاه فهو طاغوت حقيقي. هو عند يعني العلماء فصلوا وقالوا أن هناك معرفة مجملة، أجمعوا إجماعا على أنه لا بد أن يكفر بإله الذي كان يعبده، لا بد، ولا بد أن يعرف معنى سورة الإخلاص. فهو إذا فهم سورة الإخلاص خلاص كل الطواغيت خرجوا. إذا قيل له ربك بوذا قال لا، الله لم يلد ولم يولد وبوذا مولود، الله ليس مثله أحد وليس كمثله شيء وبوذا مثل الناس، الجبل الجبل مخلوق. إذن يكون عنده معرفة قائمة في قلبه تجعله معرفة مجملة تجعله لا يقبل إلا الإله الموصوف بالصفات. فلو قيل له بوذا يعبد قال لا باطل، عيسى يعبد باطل، الجبل يعبد باطل. ليه؟ في قلبه الآن، في قلبه الآن معرفة بالله ومعرفة مجملة بالطاغوت تجعله لا يقبل أن يعبد غير الله، ولا يقبل أن يكون غير الله الذي ليس كمثله شيء إلا هو الله. فهذه تكفي. أما يعني معرفة الحكم ومعرفة الإيمان بالغيب هذه تحتاج إلى المعرفة المفصلة، لكن نحن نبين ما يدخل في الطاغوت على هذا الإجمال، ولا نقول أن كل هذه لا بد أن يعرفها، لا، يعرف الأشياء المجملة التي تحصنه وتمنعه من أن يقبل أبدا أحدا يكون هو الله أو ندا لله، ها؟ لا يقبل ذلك، وتعينه على اعتقاد بطلانها والكفر بها. ثم قلنا أن هذا المعرفة المجملة تجب عليه ماذا؟ أن يتعلم، أن يعرف ما معنى الطاغوت، وأن يعرف ما معنى العبادة أيضا، وما توحيد الألوهية، يجب عليه وجوبا. أما أن يبقى جاهل ونقول معذور بجهله وهو يستطيع التعلم، كيف هذا؟ ما يمكن. لو قال لك شخص أنا أريد أن أعمل عندك طباخ مثلا، تعهد الآن، تعهد أن يكون طباخ ولا لا؟ راضية بهذه المهنة؟ إما أن يكون يعلمها قبل عندما أراد أن يكون طباخ، أو يكون يستطيع أن يتعلمها، ولا كيف يتقدم لها؟ فجلس يقول أطبخ ما أعرف، زي ما أعرف، ما أعرف، ما أعرف، إيش هذا؟ تقبل أنت هذا؟ هذا تعهد الآن يكون مسلم، تعهد بأشياء والتزم بها، يعرفها قبل، الحمد لله، ما يعرفها يتعلمها، ما يستطيع هذا شيء آخر، لا يستطيع شيء آخر. أما إذا كان يستطيع فيجب عليه وجوبا أن يتعلم دينه وأن يتعلم أصول دينه التي أقر بها وأهل بها واستعد بها والتزم بها. نعم، هذا لكنه هذا ينسب اعتقادا تصديقا لمن زين هذا الشيء، يعني الذين يزينون، في قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال ابن عباس وغيره هؤلاء سدنة الطاغوت الذين يعبرون عنها، ينشرون القصص، جاء رجل ضرير لفلان وشوفي جاء كذا وكذا، هذا الذي الآن يؤسس ويدعو هذا هو طاغوت حقيقي. الذي يصدقه ويعمل هذا نقول مؤمن بالطاغوت، عابد الطاغوت، ها؟ وهو في الحقيقة يعني مثل، يعني ترويج هذه الأشياء ونقلها ونشرها يدخله في أن يكون طاغوت حقيقي، يدخله في أن يكون طاغوت حقيقي، فلا يمنع أن يكون في نفس الوقت عابد الطاغوت مؤمن بالطاغوت، وقد يكون طاغوت حقيقي إذا نشط في هذا الأمر وصار من دعاة هذه الطريقة أو من دعاة، ها؟ فيكون طاغوت حقيقي اللي يعبرون عنه سدنة الطاغوت. جعلوهم طواغيت، جعلوا عيسى طاغوتا، لا لا يعني في ظنهم، لا لا لا لا لا يستطيعون أن يجعلوا طاغوتا، بل هو كما قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم من نفس، لكن زعموه، زعموه إلها، إيه، فهو يعني في اعتبارهم عمل طاغوت، لكن هو حاشاهم من ذلك، حاشاهم من ذلك. فكانوا يعبدون الجن، يعبدون الجن الذين زينوا لهم عبادته، عبادة الملائكة وعبادة الأنبياء، ما كانوا يعبدوننا حقيقة، لأننا ما أمرناهم فأطاعون، إنما أمرهم الجن وزينهم فأطاعون، هم في الحقيقة أطاعوا الجن، وعبادتهم ذاهبة إلى لا شيء، ما يعبدون من دونه من شيء، ليس ذاهبة إلى حقيقة، هي كل عبادتهم ذاهبة إلى لا شيء، لكن باعتبار الطاعة الآن هم أطاعوا هؤلاء فصاروا عابدين لهم. جني؟ بالنسبة لعلم الغيب تقدم معنا أنه نوعان، غيب نسبي وغيب حقيقي مطلق، والغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله ولا يمكن لأحد أن يعلمه أبدا. هذا الذي لا يعلمه إلا الله، لو ادعى أحد أنه يعلمه متى الساعة متى كذا أشياء التي اختص الله بها فهو طاغوت. لكن الذي يستخدم الجن ويعرف المغيبات النسبية، أشياء هي واقعة ليست من علم الغيب المطلق، لكن بعض الناس يعلمه وبعض الناس ما يعلمه، فهو يستخدم الجن يخبرونه. قلنا متى يكون طاغوت؟ هذا ليس بطاغوت الآن، لأنه يعني يستخدم الجن وهذه أشياء مشاهدة. يكون طاغوت إذا هو أخبر بها وأوحى للناس أنه يعلم الغيب المطلق، هذه واحدة. أو فهم الناس، علم أن الناس يعتقدون فيه أنه يعلم الغيب المطلق وسكت، هنا يكون طاغوت. لكن بإخباره بالغيب النسبي ولو كان يستخدم الجن وغيره ما يكون طاغوت بمجرد ذلك، إلا إذا اخترنا معه هذا الأمر. هل يجوز له أن يسأل الجن بعض الروطات؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهو الاستعانة بالجن فيما لا ضرر فيه، في غير السحر، في غير الشرك، وفي غير إيذاء الناس، يخبره بأمور. وبعضهم يقول الجني المسلم، منهم من جوز ذلك ومنهم من منع ذلك. والذين منعوا ذلك قال ليس عندنا معرفة بحقيقة الجن، فلا نستطيع التثبت من صدقهم ومن إسلامهم أو كفرهم، ما عندنا، فلذلك لا نركن إليه، وقد يفسدون. ومنهم من قال ما دام أنه لا يخبره إلا بخير ولا يخبره بشر ولا بضرر، هذه خلافية، مجرد سؤال الجن، لأنه يسأل إنسانا يعني مخلوقا حيا يسمع ويقدر على الإجابة. قال عفريتهم من الجن أنا آتيك به، والذي خاطب أبا هريرة، والجن يتكلمون ويكلمون الناس، فليس بشرك خطابهم وسؤالهم الأشياء التي يقدرون عليها. الله حكم طاغوت يعني وليس محكمة فيها حكم شريعة وفيها بعض الأحكام، ليس المقصود الآن حكم الشريعة وحكم غير الشريعة، المقصود الآن هل هذه المحكمة من أين تأخذ الأحكام، من أين تستمد الأحكام التي تبني عليها أو تنزلها على المعين أو على القضية المعينة، من أين الاستمداد؟ الاستمداد هم يقولون الأحكام تؤخذ من أحكام الشريعة الإسلامية، هذا يسمى ملتزم، حاكم ملتزم بحكم الله. فإذا جاءت القضية نظر في الكتاب والسنة وعرف الحكم، عرف الحكم، هو قد يحكم به وقد لا يحكم به. هذه مسألة تسمى الحكم بغير ما أنزل الله، يعني يحيد عن الحكم، لكن هو بين الحكم على أي شيء؟ كتاب والسنة. لا، القضية الثانية يقول لا، أنا آخذ الأحكام من القانون أو من الياسق أو من الأعراف أو ما أريكم إلا ما أرى من عندي. هنا يأخذ الأحكام ثم ينزلها على المعين، قضية المعين، من أين أخذ الأحكام؟ الطاغوت، هذا تحاكم الطاغوت، هذا كفر وصل. ولو في مسألة واحدة، وليس فقط في التحاكم، لو قال بنو فلان، نحن بنو فلان، لنا تاريخ عريق ولنا آداب ولنا أخلاق عظيمة، نحن سنسلم ونقبل الإسلام كله، إلا الأخلاق سنبقى على أخلاق قبيلتنا العريقة. الآن آمنوا بالطاغوت ولا لا؟ آمنوا بالطاغوت وعبدوا الطاغوت كفار، لأنهم عطلوا شيئا من الدين وأخذوا مقابله من الطاغوت استمدادا واستنادا، ولذلك سمي العقل طاغوت المنطق، وسمي بعض المعاصرين سمى فقه الواقع طاغوت، ما دام أنه يراد أن تنزل الأحكام وتؤخذ الأحكام من غير شرع الله. إذن القضية ليست فقط يعني حكم من غير ما أنزل الله انتهى الأمر. فالذين يخلطون يقولون نأخذ أحكامنا من الشريعة ونأخذ أحكامنا من القوانين، ها؟ هؤلاء يصيروا مسلم ولا لا؟ لا يمكنكم مسلم، هذا كفر صريح، لا يكون مسلم إلا إذا أخلص دينه. هذه قلنا نحن عندما تكلمنا عن جماعة أن القضايا هناك أمور دنيوية وهناك أمور دينية. الأمور الدنيوية يكون فيها مع الحكومة القائمة في أمريكا أو في الصين أو في أوروبا أو في مصر ويسمع ويطيع النظام القائم، ها؟ فيما لا يخالف الشرع، فإن خالف الشرع وأجبر عليه فما جعلكم في الدين من حرج، يفعله ولا حرج عليه في القضاء، يمشي الشرع الحمراء أو الغرامات أو أي شيء من أمور الدنيا يكون مع النظام. وولي الأمر في أي بلد يحدث من الأنظمة ما يرى أن فيه مصلحة قد يخطئ وقد يصيب، فنحن مجبرين على هذا لأنه نظام يجري على الناس بمقتضى القهر والإجبار، ندفعه ولا شيء عليه، سواء كان مجحفا ظالما عادلا ما نسأل عن هذا، نحن محكومين بالنظام نسمع ونطيع، إن خالف الشريعة لا نفعله، إن أجبرنا عليه فعلناه ولا حرج عليه، الحمد لله ديننا من أحسن الأديان، ما جعلكم الدين من حرج، تعيش في أي بلد، تعيش في أمريكا أو في الصين أو في أي بلد، أنت في أمور الدين مع الجماعة العلمية السلفية السنية تأخذ دينك منهم وتعبد الله معهم سواء في بلدك أو في غير بلدك أو حتى في غير زمانك، عرفت ما عليها الإسلام في القرون الأولى تكون معهم. في الأمور الدنيوية مع أهل البلد الذي أنت فيه دنيوية تسمع النظام القائم ولا تحدث خلل، وإن كان لا يجوزه دينك تتركه، إن أكبر أجبروك عليه فعلته وأنت مكره، ها؟ انتهت، أنت في أحسن حال الحمد لله، ما كلفت أن تغير النظام ولا كلفت أنك أجبرت أن تترك هذا البلد إذا كنت تستطيع إظهار دينك، ما جعلكم في الدين من حرج، تتعاون مع إخوانك على الصلاة على الصيام على تعلم الدين على الدعوة، والأمور التي مردها إلى السلطان تتركها، ما كلفت بإقامته لأنها من وظائف السلطان، لا تقيم جهاد، لا تقيم أمر بالمعروف ونهي عن منكر باليد، لا تقيم حدود، هذه وظائف ولي الأمر لم تخاطب بها أنت أصلا، الحمد لله. المشاركة في الانتخابات لاختيار الرئيس في فرنسا الأصل أننا لا ندخل في هذا لأنه زور ولأنه نظام كافر وكل ما يتصل به كافر والمسلم يبتعد عنه، لكن أهل العلم طرحت عندهم قضية في اختيار الرئيس أو في رئيس البلدية مثلا أو في رئيس جامعة ليس في البرلمان، انتخاب البرلمان لا يجوز أصلا أبدا لأنك يعني تنتخبه وتقر أنه مشرع يشرع، لكن الرئيس قالوا لو أنني لا أعتقد فيه صلاحا وأعرف أنه طاغوت ويحكم بالطاغوت، لكن هناك رئيس إذا انتخبناه تسلط على المسلمين وسامهم سوء العلم، وآخر أكثر حنانا ورفقا بالمسلمين، هل يجوز لي أن أنتخب مراعاة لهذه المصلحة مع أنني براء من كل ما يتصل به ولا أقره ولا أؤيده على حكم وأحكام؟ هذه المسألة التي حصل فيها فتوى لبعض العلم وأجازوها مراعاة للمفاسد والمصالح. قالوا يعني وقالوا واستدلوا بأن عواطف المسلمين في مكة كانت مع الروم وتمنوا انتصارهم على المشركين الفرس، فإذا بهذا الاعتبار أن يكون قلبه منطوي على أنهم طواغيت ويتبرأ منهم ومن حكمهم ومما يتصل بهم، ولكن انتخب فقط الرئيس ليكون أرفق بالمسلمين. هذا هو الذي يعني أنا أوجه لكم الفتاوى إذا وجدتموها، لا يلتبس الأمر هنا في هذه المصلحة بعض العلم قال يجوز، لكن الذي أفتى بجواز انتخابات البرلمان هو لا يعرف ما هو البرلمان ولا ما هي وظيفته ولا ما هي قواعده التي يقوم عليها. البرلمان شيء آخر، انتخاب بلدية، انتخابات جامعة ما بيشكل، انتخاب عمدة لا يشكل، لكن انتخاب شخص يكون ينوب عني ويشرع عني، أنا جعلت نفسي طاغوت لم يقول الحكم للشعب وأنت فرد من أفراد الشعب، أنت اللي تحكم، انتخب شخصا ينوب عنك يشرع، كيف أقبل بهذا؟ أنا لا أقبل بهذا. لكن شيخ العصر يدخل كذلك الحاكم، نعم الحاكم يطبق القانون وهو الأصل، قلنا أنه يتبرى من ذلك ولا يقبل ذلك، يعني مثل الذي يأكل من الميتة ويعتقد أنها حرام ولا تجوز ولكن الضرورة جاءته إليها، هذا وجه نظر الذين قالوا. أما أنا فأقول البعد عنهم أولى، والمسلم يدعو ربه ويحافظ على دينه ولا يشارك في شيء من ضلالهم وباطلهم، هذا الأولى والأحسن بل هذا المتعين. ولكن أنا أبين لكم فتوى بعض العلماء الكبار الذين أفتوا ما هي وجهة نظرهم لكي لا تسيء الظن بين، نقول قالوا هذا للمصلحة الراجحة وهو يكون يعني قلبه منطوي على ذلك. على النواب يعني يكون مثل على هذا؟ لا النواب شيء آخر، طاغوت كله يعني إيه النواب شيء آخر، لأنه هو عندما ينتخب يقبل مقولة إن الحكم إلا للشعب، أنا لا أقبل هذا، لا أقبل أن أكون يعني أنني وأنت من الشعب إذا تنتخب من ينوب عنك ويشرع الناس، كيف يتبرى وهو يشارك؟ هذا متناقض، هذا لا معنى له. لا الرئيس شيء آخر، الرئيس أنا ما أنتخبه لي لهذه القضية، لا هذا الرجل منفذ الجهة التنفيذية مثله مثل المحكمة، المحكمة تحكم بغير ما أنزل الله، أنا أخذ حقي ماذا أفعل؟ إذا كان الحق كبير يكلف مليون مليونين أو يترتب عليه مفاسد كثيرة، إن تركته ضرر عظيم والدين ما جعلك حرج، قال تفعل تقدم تشتكي إليهم مع اعتقادك أن أحكام طاغوتية ولا تأخذ إلا حقك فقط، اشترطوا أنك ما تأخذ إلا حقك فقط وتقدم إليه، ها تأخذ حقك كالذي يقدم على أكل ميت. أما أن أقبل أنني أكون مشرع وأذهب أختار شخص يشرع عني لا. بالنسبة للبرلمان سأعطيكم أنا صورة، الحكم للشعب، الشعب يختار ما يريد من الأحكام الدستور، من أحكام الدستور. طيب الشعب مختلف، نصراني يهودي مسلم صوفي كذا كذا كذا كذا، طيب كل طائفة تختار من ينوب عنها في التشريع، في تشريع الأحكام. فالإخوان المسلمين مثلا اختاروا شخص، والسلفيون ماذا اختاروا شخص، واليهود شخص، والنصارى شخص. أولا البرلمان يقوم على أن التعدد والتحزب والاختلاف هو الأصل، والإسلام يقوم على إيش؟ أنه شر ومن صفات المشركين. ثانيا يقوم على أن الحكم إلا للشعب، والإسلام على أن الحكم إلا لله. طيب اختار الشعب نوابه، اجتمع هؤلاء النواب 50 نائب. نائب يسمى مشرع. ما معنى نائب؟ يعني كل واحد ينوب عن ايش؟ عن طائفة من الشعب، قلوا او كثروا يؤيدونه. هؤلاء الان يحكمون باي حكم؟ بدين الله او باهوائهم؟ باهوائهم. يختارون ما يختارون باهوائهم، بما يهواه ويشتهيه ويريده الشعب ونواب الشعب. طيب لو اختاروا جميعا الشريعة الإسلامية فرضا، طبعا هذا مستحيل، لكن لو فرضنا اختاروا الشريعة الإسلامية، ايش رأيكم يا جماعة ان نطبق الشريعة؟ هل يكونون الآن حكموا شرع الله؟ ماذا حكموا؟ أهواء. لأن طرحهم للشريعة أصلا للتصويت عليها هل تقبل أو لا تقبل كفر صريح، صار حكم الله محكوم عليه لا حاكم، وكلمة الله ليست هي العليا. فهمت الآن؟ أنا أعطيكم مثل الآن تفهمون به حقيقة ما هذا الأمر. يقال في برلمان، لا أدري مصر أو الأردن قديم، أول ما طبقوا الديمقراطية ودخل الإخوان المسلمون في البرلمان قديم، كان الإخوان عندهم قانون يريدون موافق للشريعة، يريدون أن يعني يصوت عليه. فلنفرض أنه قطع اليد السارق، وقبل انعقاد الجلسة جلس مندوب الإخوان مع الشيوعي، مندوب الشيوعيين كانوا كثير في ذلك الوقت، ومندوب الشيوعيين هذا النائب أصله مسلم، اسمه مسلم محمد أو عبد الرحمن لا أدري. فصار مندوب الإخوان يذكر لي المندوب الشيوعي هذا النائب الشيوعي محاسن هذا القانون، وأنه يقطع اليد وأنه يؤدي لكذا والسرقة كثرت وكذا وكذا وكذا، وذاك يسمع إليه يريد أن يصوت معه. قال النائب الإخوان: والله تعالى يقول لا لا لا لا لا أرجوك، لا لا لا لا، الله ليس فردا من أفراد شعبنا ولا يجوز له أن يتكلم في برلماننا، لا يجوز. قل أنا مسلم أريد قطع اليد، أنا مسلم أريد كذا، أنت تختار ما تريد، لكن تقول الله لا، الحكم ليس لله، الحكم للشعب، أنت تتكلم بما تريد. فهمتم الآن النقطة؟ عندما يختارون ما يختارون لا يختارونه لأن الله شرعه ولأن الله فرضه، لا أبدا. معنى العلمانية فصل الدين عن الدولة، ما للسلطان للسلطان، ما لقيصر لقيصر، وما لله لا يتدخل الله أبدا عندهم في شؤوننا. ولكن قد يختارون الحقوق الشخصية كذا بأهوائهم، اختاروه بأهوائهم، وقد يأتي وقت يصوتون يدخلون. فهمتم الآن معنى البرلمان؟ برلمان موضوع أصلا لإبعاد الدين عن الحياة أصلا، فكيف يكون كما يقول هؤلاء الجهال الشريعة والشرعية، ويفرحون بالدستور ويهزونه بأيديهم ويقولون ديمقراطية؟ ديمقراطية وضعت لكي تبعد الدين عن حياة الناس، فكيف تقول أنها هي الإسلام أو هي قريبة من الإسلام؟ وهل حصل شيخنا، هل حصل أن في أي عملية ديمقراطية في البلدان التي تحكم فيها وصلت الشريعة لأن تكون هي الحاكم خلال 100 سنة؟ لا لا أبد، لا لا أبد، ما وصل إلى أصلا. هذا أنا دائما أقول هذا حمار يهودي لن يوصلك إلى مكة أبدا، ما يمكن. لكن طبقوا مثلا بعض الأشياء الأحوال الشخصية وكذا، وكما قلت لكم طبقوها بأهوائهم ليس لأن الله أمر بها. في القانون اللبناني والقانون المصري انتبهوا لهذا يا أخوان، الأصل أن القاضي يتحاكم إلى مواد الدستور المنصوص عليه، فإذا لم يجد في مواد الدستور فإنه ينتقل إلى العادات، العادات السارية في البلد، يطبق العادة محكم. فإذا لم يجد فيجوز له أن يأخذ من الدين الإسلامي. وين منزلة الدين الإسلامي في القانون؟ هذا منصوص عليه في الفرنسي في المصري واللبناني. الحكم الشرعي والحكم أولا القانون منصوص عليه، ثم العادات، ثم الإسلام. الشورى معروف. أولا أول أمر نص عليه البخاري في الشورى ماذا يقول؟ وكان القراء هم مشورة أمير المؤمنين علي بن عمر بن الخطاب، فإذا كانت المسألة فيها نص ذكر القرآن ولا يتجاوزونه ما لنا رأي. هذه الشورى في الإسلام. الشورى في أمور حادثة، ليست الشورى في قضايا فيها أحكام وفيها شرائع. ها؟ كيف نفعل بالسارق؟ هذه شورى؟ ها؟ شو ما قلنا، يقيمون برلمان يتشاورون في شؤون المرور، في شؤون الزراعة، في شؤون الحرب، في شؤون المساكن، ما حد خلى. لكن أن يؤتى بأحكام تقابل حكم الله هذا خداع. عندما يقول ديمقراطية الشورى هذا خداع، هذا كذب. الآن عندك مجلس الشورى، هل أدخلوا مثلا إيش رأيكم بهيئة الأمر المعروف أنها منكر في الشورى؟ قضايا السكن، قضايا مشاكل، قضايا المرور، قضايا كثيرة تدخل وتدرس في مجلس الشورى. لكن أن دين الله ما في شورى. انتبه لهذه، القراء مشورة عمر، إذا وجدوا مسألة طرحت عليهم مسألة فيها حكم بينوا الدليل وخلاص، ما لهم كلام مع الله عز وجل. أنا كل حاشف بالنسبة لمخالفات ولي الأمر نحن لا نركز عليها في دعوتنا لأنه يحصل منها مفاسد، والإسلام ينظر إلى المفاسد والمصالح. نحن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فندعو الناس إلى الدين، ندعو الناس إلى التوحيد، ندعو الناس إلى الصلاة، ونناصح ولي الأمر ولا نشغل أنفسنا في أخطائه والمشاكل والشوشرات وتحصل مشاكل بيننا وبين. هذا منهج الإخوان المسلمين. يقول محمد قطب كلام عجيب، محمد قطب أخو سيد، كلما رجع الناس إلى المساجد وأرخيت اللحى وقيمة الدروس في المساجد وكثر الحجاب وعاد الشباب إلى الدين يتعلمون ويعملون به، جاء من يحزبهم ويجعلهم في مجابهة السلطان، ها؟ فبطش السلطان بهم وضربهم ورجعت الأمور إلى ما كانت عليه وتلاشى ذلك الخير. هذا كلام شخص من إخوان المسلمين عاصر أحوالهم رأى ما يحصل منه. نحن ما هل في آية يعني تأمرنا بهذا أو أبد؟ إن رأيت من الحاكم أمرا يوجب اعتقاد فسقه واعتقاد فسقه وسكت، أتكلم أمضي في طريق قل هذه سبيل. رأيت أمرا يوجب أنني أعتقد كفرا أعتقد كفرا ولا أتكلم ولا أعمل ولا شيء، ولكن أدعو الناس إلى الخير. يعني الآن لو دعوت شخصا مشركا وهداه الله صار موحدا، صار موحدا ثم مات، هل يكون في صحيفتك أو يقال كيف يكون موحد والحاكم مشرك وكافر؟ مات. والعكس لو مات أناس على الشرك والكفر والحاكم مسلم واحد هل ينفعهم؟ ما ينفعهم. إنما أنت الآن وجدت ميدان خصب لا إشكال فيه، الدعوة للتوحيد، الدعوة للخير، تعليم القرآن، ويموت الناس وهم إن شاء الله على طريقة طيبة ويدخلون الجنة ويكون في صحيفتك وأنت جاء تدخل الجنة. هؤلاء ما أرسل ما كلف سبيل أمرهم إلى الله، تدعو الفتاوى التي ذكرتموها بالنسبة للانتخابات هل هي تنطبق فقط على البلديات؟ لا، قلت أنا هي أولا قسم سئلوا فيها عن الرئيس. البلدية لا إشكال في ذلك، لكن الرئيس هو اللي فيه إشكال لأنه ينفذ كل شيء. فهذا من رأى أنه يجوز للمصلحة التي قد تكون ضرورة، يعني يقول إن إذاء المسلمين وتضييع مصالحهم ويعني إذائهم كما يحصل مثلا في بورما الآن، انتخبوا رئيسا يقولون ديمقراطية وكذا أخف، يعني من هذا الباب لدفع الضرر المحقق عن المسلمين للمصلحة للضرورة. ولكن بالنسبة لبعض الانتخابات لا شيء فيها، ما فيها شيء ولو كان في ذلك الكبرى، تنتخب مدير جامعة، تنتخب رئيس جمعية طلاب، لا إشكال فيه. والبعد عن هذه كلها أولى، البعد عنها كلها أولى في بلاد الكبرى. أما في بلاد الإسلام لا، تنطوي، هل تنطوي على محذور أو تنطوي على محذور. لكن بعض الفتاوى سئلوا عن الانتخابات الديمقراطية والبرلمان فأفتى بالجواز للمصلحة. أنا أرى أن هذه أن هؤلاء لم يعرفوا حقيقة البرلمان، لم يعرفوا حقيقة البرلمان، لذلك أفتوا بها ويحتاجون إلى أن يبين لهم حقيقة البرلمان. الشيخ يقول نكمل. طيب صح. قلتم حفظكم الله. ويخرج من هذه الأنبياء والملائكة وصالح الإنس والجن الذين عبدوا في حياتهم أو بعد موتهم أو أسند إليهم دون رضاهم شيء مما اختص الله به، وذلك أنهم لم يدعوا ذلك ولم يقروا من ادعاه، وسيتبرؤون منه إن علموا به في حياتهم أو يوم القيامة كما قال تعالى مبينا ذلك، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهم لا يعبدونهم في حقيقة الأمر، إنما يعبدون الشياطين الذين زينوا لهم ذلك، والذين يتلاعبون بهم بما يظهرون لهم من خوارق العادات ونحوها. ويدخل في مسمى الطاغوت الجمادات التي عبدت من دون الله كالقبور والأحجار والأشجار والعتبات والمشاهد، وذلك أنه نسب إليها وفعل عندها ما لا يجوز إلا لله وحده، فهي في حكم الطواغيت، وسوف تلقى في النار مع من عبدها زيادة في تبكيت المشركين، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إذن نقول يا في حكم الطاغوت، لأن حتى يوم القيامة ستعامل معاملة الطواغيت، وسيؤتى بكل إناس إلههم الذي يعبدون كالقمر أو الشمس، ثم يسيرون خلفه ويهون هم وإياه في جهنم، فيتعامل يوم القيامة معاملة الطاغوت. إذن هي في حكم الطاغوت. وقد استثنى الله عباده الصالحين الذين عبدوا من دونه من الدخول في جهنم، وذلك أنه نسب إليهم ذلك زورا وبهتانا، فلم يدعوا لذلك ولم يرضوا به، وسيتبرؤون منهم يوم القيامة، فقال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. والإيمان بالطاغوت يكون بتصديقه فيما ادعاه من حق الله أو تصديق ما نسب إليه من ذلك حتى لو لم يعمل به. وعبادة الطاغوت حقنا اجعلها فيما تفرد الله به، سواء كان حقي أو من خصائصي. وعبادة الطاغوت تكون بالعمل بموجب ذلك التصديق بصرف شيء من العبادة له كالصلاة أو الدعاء أو الرجاء ونحو ذلك. والكفر بالطاغوت يكون باعتقاد بطلان عبادة غير الله وتكذيب ما يدعون أو ينسب إليهم من حق الله، ويدخل في ذلك بغض الطواغيت وأتباعهم ومللهم وكراهتهم والبراءة منهم ومما يعبدون وعداوتهم. وقد بين الله تعالى أهمية الكفر بالطاغوت وكيفيته وممن يكون في سياق أهمية الكفر بالطاغوت وكيفيته وممن يكون وإلى متى يستمر. شوف أهميته كيفيته ممن يكون إلى متى. شيخ من اعتقد بطلان عبادة غير الله لكنه لم يبغضهم لا بتقول إذا ما تقرأ الآية مهم جدا فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. فقوله تعالى في أول السياق قد كانت لكم أسوة حسنة وفي آخر السياق لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة بيان لأهمية الأمر وتأكيد له وأنه من الأسس التي تقوم عليها الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. انظر أكد الأمر بالتأسي في أول السياق وفي آخر السياق بالمؤكدات التكرار في الأول والأخير يدل على الأهمية والمؤكدات اللفظية قد ولقد إذن هذا يدل على أهمية ولا هذا واضح جدا. نعم وأن هذا الأمر لازم لمن أراد أن يلقى الله لمن أراد لمن أيش لمن كان يبقى. نعم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من كان يرجو أن يلقى الله راضيا عنه ويفوز يوم القيامة فعليه بهذا. هذا الآن ها يعني بيان لأهمية بمعنى أنه لا نجاة له يوم القيامة ولا يرضى الله عنه إلا إذا جاء بهذا الأمر. طيب والثالث اللي يدل على أولا التكرار المؤكدات اللفظية قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ثالثا بيّن أنه من الأسس العظيمة من أسس الدين الذي لا يرضى الله عن العبد إلا به يوم القيامة. والرابع وهو أهمها وأشدها ومن يتولى هذا تهديد تهديد لله الله غني عنه هو المحتاج فهو سيأتي وهو قد فرط بوسيلة عظيمة تجب له الخسران نعوذ بالله. هذه تدل على أهمية تكرار الأمر التأسي المؤكدات اللفظية قول من كان يرجو الله يوم الآخر دل على أنه أساس عظيم في ملة إبراهيم التي لا ينجو الإنسان يوم الآخر إلا بها. وأيضا التهديد أدل عليه وما يتولى فهذا الأهمية. نعم ثانيا وفي قوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله بيان أن البراءة تكون من الشرك وأهله من المشرك وشركه وطواغيته براء منكم ما قال فعله ما في فرق منكم. أيضا هناك أمر مهم ما علة البراءة ما علة الكفر بالطاغوت في قوله ومما تعبدون من دون الله ما قال لأنكم كفار أصليون خلاص إذا وجد من يشرك يعبد غير الله وجب عليك أن تتأسى بإبراهيم لأن الله بيّن العلة وهي كونهم يعبدون غير الله. فإذا وجد من ينتسب إلى الإسلام ويعبد غير الله خلاص العلة موجودة علة البراءة وعلة الكفر بالطاغوت موجودة. نعم كيفية البراءة وفي قوله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا بيان لكيفية الكفر بالطاغوت. براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. براءة وعداوة وبغضاء. وكفرنا بكم أخذنا كفركم وضلالكم. لابد كفرنا بكم أخذنا كفركم وضلالكم. نحن نقول نعتقد في أنفسنا ولا ننذر لهم العداوة. الإظهار يعني على مقتضى المصلح لكن الاعتقاد بكفر الطاغوت أصله القلبي هذا لا يغدر في أحد لكن إظهار هذا وجاربي لا يلزم. ليس كل ما لقيت عدو يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا مشرك أنا أكرهك أنا أبغضك أنا أفعل بك يا أخي يا مشرك يا لا. لكن قوم إبراهيم أثروا له عداوة. نعم هذه مثل حال إبراهيم مثل حال قريش. ولكن في بعض الأمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لبشوا جو قوم وقلوبنا تلعنهم. ليس دائما نجهر بهذا المصلحة. أنت الآن ذهبت إلى قريتك وهم مشركون ها وتريد أن تقيم دعوة، هل تصعد المنبر تقول اسمعوا أنتم ومشايخكم فلان كفار مشركون أهل النار، هل هذا الآن هو المناسب للدعوة؟ لا. الشيخ خليل ميرقة يعني الدعوة في السنغال كانت صعبة جدا، الصوفية قوية وجاء دعاة وفشلوا بعضهم. يعني هو ماذا فعل؟ أقام مدرسة تحفيظ القرآن وصاروا يعلمون الناس التوحيد ويرسل الجامعة الإسلامية ويعطي مشايخ الصوفية ماله وغني ويتألفهم، وإذا تكلم أحد منهم يعطيه مال ويقول إيش رأيك جيب ولدك نعطيه مكافأة. والآن سمعنا أن في دكار 4 أو 5 مراكز، وفي السنغال يمكن 50 مدرسة، وقاموا كليتين جامعات سلفية، شيء عجيب جدا. وفي قوله حتى تؤمنوا بالله وحده بيان لغاية الكفر بالطاغوت وأنها مستمرة ما دام الكافر على كفره لا حد لها إلا رجوعه عن باطله وإيمانه بالله الإيمان الشرعي القائم على التوحيد. إما أن يموت المسلم أو يسلم المسلم. تصوروا الآن معي نزلت هذه الآية وهناك طائفة في المدينة المهاجرون تركوا أهاليهم في مكة، آباء أمهات أزواج أولاد جماعة وعشيرة كفار. الآن نزلت هذه الآيات عداوة وبغضاء وبراء، هل هذه الآن ثقيلة عليهم ولا لا؟ ثقيلة جدا. أهلك وأباؤك وأخوانك خلاص اقترن فيها اقترن معها أمرا. الأمر الأول هو يأس المهاجرين من إسلام قريش. جلس عندهم الرسول 13 سنة ما؟ وأخرجوه وحاربوه بعد أن خرج، يعني يأسوا من إسلامهم والثانية حتى يؤمنوا بالله وحده. ما في وسيلة إلا أن يؤمن يوحد، ما في وسيلة. صعب جدا عليهم وضاقت أنفسهم ولكنهم استسلموا وانقادوا مع ثقل هذا الأمر عليه. قال الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. هذه الكلمة كلام الله عز وجل، لكن هم يستبعدون هذا. كيف قريش ما تريد أن تسلم، ما تريد تحارب الرسول حتى في المدينة، ما تريد أن تسلم، يا شيء من إسلامه. فأنزل الله عز وجل قوله والله قدير. فلما جاءت والله قدير سري عنهم واستبشروا أن قريش تستبشر. هذا يدلك على أن الأمر ثقيل، لكن بردها لك الآن مرجئة، المرجئة بردوها لك، ما فيه مكافئ بعينه، لا تتبرى من أحد، خلاص قل كبره فعله كبره مشرك، لا لا تتبرى، انتهى الأمر، خلي قلبك بارد ومطمئن وروح مع أخوانك. لذلك كان شخص قريب من الرافضة يقول لي، شخص في نفس البلد في الأبواء، يقول كان رئيس لهيئة الأمر المعروف أنها منكر من غلاة هؤلاء اللي يسمون أنفسهم شريفين، قال يذهب إلى جماعته وهم رافضة من مخاولة الأبواء وما جاورها، ويسمر معهم ويؤكلهم ويؤانسهم، وهو يعرف خبث عقيدته بهذا بهذا بهذه هذه المذاهب والضلالات. يقول أتبرأ من كفري ولا أتبرأ من شخص، ها؟ لا، الأمر جدا عظيم، وهذا هو المحك، هذا ثمن الجنة، وهذا الذي يكون به الإنسان صادق عندما يعرف الموحد ويواليه ويعرف المشرك ويعادي ويتبرأ منه ويعادي بقلبه. قلتم حفظكم الله، فالكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله أساس هام للإيمان بالله، وخطوة مقدمة لتطهير القلب وتهيئته لاستقبال الإيمان وعقائده المباركة. وبعد هذه الإطلالة على أهم معالم الكفر بالطاغوت، أحب التأكيد على أن الذي يكفي لانعقاد أصل الإيمان هو أصل الكفر بالطاغوت الذي اشتملت عليه شهادة أن لا إله إلا الله، والذي تقدم في بيان معناها. يعني المعنى المجمل، ليس يشترط أن يفهم هذا الفهم الواسع، لكن الفهم المجمل يفهم. إذا قد ضوطوا من قتل النمر، قتل النمر، أيوة القتل والضرب والسجن والتعذيب ليس له. لا أقول هم ضعفوا، الدولة قتلت. نعم، كل من يصرح به هو الملك عبد العزيز رحمه الله، كان واضح عندما أسس الدولة، قال حنا عندنا إسلام واحد معروف، الذي عنده غيره غير هذا يبين لنا ونحول المشايخ يشوفون أمره، وإذا كان يقول لا أنا مسلم خلاص يصلي مع المسلمين ويمشي مع المسلمين. فكانوا يصلون في مساجد أهل السنة المخاوف الرافضة، يقولون صلاة سعودية بلا قصد دولانية خوف الخيزرانية، ما عندنا الإسلام واحد، عندك شيء أظهره تفضل، تقول مسلم خلاص نأخذك بحكم الإسلام الظاهر، ها، ونجري عليك أحكام المسلمين، وإن أظهر شيئا ضد الإسلام المعتبر الصحيح يحول إلى الشيخ ويقاضى. معاملة معاملة المنافقين، خلاص معاملة إشراك من الإسلام الظاهر. سابقا مرة من ادعى لنفسه هذا واحد، من ادعى لغيره هذا ثاني. لذلك فرعون الآن مثال لأي شيء، لنفسه، الشيطان لغيره. الرشد هو الذي ألف كتابا في الشعر وفي خطاب النجوم، وزعم أن النجوم آلهة وأن تخاطب وهذه العزائم السحرية مثل الدعاء الله عز وجل، أنت تدعو الله وهو يكتب يدعو النجوم، فهو يعني تكفيره عن أكثر من شخص من أهل الإسلام. وقلنا أن التكفير هو تكفير اعتقادي ليس تكفير قضائي، لم يكن شيخ الإسلام قاضي، والتكفير الاعتقادي لا يلزم الجهر به، ولا يلزم أن كل شخص تعتقد كفره هذا الاعتقادي أنك تقول أنا أكفر فلان. فهؤلاء المرجع يقول الشيخ الإسلام ما كفر فلان، طيب قد يكون كفره في نفسه، لا يلزم أن يجهر به، ها؟ لا يلزم أن يجهر به، تكفير اعتقادي لا يلزم الجهر. ما ذكر عنه الشرعي وحكم الكوني. نعم. الحكم الكوني، الحكم الكوني أن الله عز وجل يخلق ويجري المخلوقات على حكمه وعلى مراده وعلى حكمته وحده، لا يوجد من يشاركه في ذلك، فيعتقد هذا كل ما يجري في الكون أنه ماض على حكم الله وحكمته وأمره، لا شريك له في ذلك ولا منازع، ولا يشرك في حكمه أحد، ولا يشرك في حكمه أحد. والحكم الشرعي أنه شرع لعباده ما يعبدونه بها، عبادات يعبدونه بها، فلا يجوز لأحد أن يشرع، هو صاحب الحق في ذلك. كيف يكون مناقضا للحكم الكوني؟ الحكم الكوني مثلا أعطي مثال، مجددي كان أفغانيا وانتخبه المجاهدون يكون أول رئيس، كان يقول في خطبه اعلموا أنه بلغنا عن السادة الصوفية أن لكل إقليم متصرف يتصرف في هذا الكون ويجري أموره على مراده، وقد يكون عصبيا فيحدث في إقليمه من الزلازل أو البراكين أو الفيضانات على وفق مراده. هذا إيش تقول فيه؟ هذا الذي يقول هذا طاغوت، ومن يصدقه يكون يؤمن بالطاغوت وقد يعبد. ما الفرق بين التكفير الاعتقادي والخبري الأمريكي؟ نعم، مثلا أنت علمت أن فلان من الناس منافق، يعني جاء وجلس معك وظنك مثله، فترى هذا الدين خرافة وكذا وكذا، وفهمت أنه إيش لا يؤمن بالله ولا باليوم، أنت الآن يجب عليك وجوبا أن تعتقده كفرا، منافق خالص. طيب هل يجب علي أن أقول فلان منافق؟ ما يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض أعيان المنافقين ولم يبين حاله. القضائي عندما أنت تسمع منه والثاني والثالث ثم تقولون نرفع أمره إلى القضاء، فنذهب ونشتكي على الإمارة، والإمارة تأخذه إلى القاضي، والقاضي يسأله وينظر في البينات وقد يحكم عليه بالكفر، هذا حكم القاضي. هنا يجب أننا نجري عليه أحكام الدنيا يسمونها، ها؟ فيقتل، نصر، لا يورث، لا يورث، لا يصلى عليه، ها؟ ويجب أن يعلن حكم القاضي ويعمل به. عرفت الفرق بينهما؟ كذلك المشرك، كذلك الذي يستهزئ بالله أو بدينه إذا علمت عنه تعتقد كفره، لكن هذا حكم اعتقاد وهو يبقى في حكم الإسلام الظاهر. أنا كل حال فيه من قتل على الردة كثير، الحلاج والجعد بن درهم ما روي عنه الردة، إيه ما روي رجعه، ما يرجعه، ما يرجعه، صفر كلام كلام. يعني لولا أننا سمعنا، يعني نعم قد يكون رجع، ولكن بعض القضاة يرى أن الزنديق لا تقبل توبته، بمعنى لا يعفى، لا تقبل توبته، لا تنفعه في الحد والساحل، وإن كان قد تنفعه عند الله عز وجل. المشكلة أحيانا بعض قد ننتبه هؤلاء الزنادقة وحتى بعض المعاصرين المبتدع اللي عندهم بدع في الإيمان، إذا تكلم في الناس في الدروس العامة يتكلم بكلام الفقهاء والعلم، وقد يطلب منه الوزير أو الأمير أن يكتب في الأصول أو في الآداب، فيكتب كتاب على أحسن ما يكون على كلام الإسلام، على كلام الخلفاء الأربعة الأئمة الأربعة، فينخدع به بعض الناس. لا، كلام أنهم إذا خافوا أو ظلب منهم أو تكلموا مع العامة خاطبوهم بما يناسبهم، لكن كتاباتهم الأخرى هي التي تبين، كتبهم الأخرى تبين ما هم عليه. الشيباني حق زاد المجتهد بداية يدافع عن القلابة غير صحيحة. الشيباني على كل حال تحقيق زاد المجتهد يقول أنه غير صحيح هذا الذي يسمى إليه. إذا بنى على دليل يقبل. نحن لا يهمنا الأشخاص، ليست الجنة ضيقة ونخاف نفسنا ولا نجعلنا مشكلة، أيهما. ثانيا نفرح بالهداية. ثالثا إذا رجعوا هذا يدل على أي شيء؟ على أنهم كانوا على ضلال. نحن نحذر هذه الكتب، لا نحذر إلا من هذه الكتب وهذه الضلالات تنتشر. نحن نحذر النساء يثني عليهم وعلى كتبهم الموجودة. لا، نقول أن تبين ما عندهم الضلال ثم قل قال لعله رجع إن شاء الله هو الغزالي كله. السلام عليكم. في مسألة الدخول في البرلمان كما ذكرت من المصالح أحيانا يكون أتحدث بالدخول فيها قراءة المصالح، لو شخص دخل في البرلمان هو الأصل أن الضرورة تبيح المحظورة، لكن إذا كانت المحظورة شرك هذه مشكلة، والمصلحة دنيوية. مثل إيش؟ يكون مثال مهم، بعض الناس حاول يطبق هذه القاعدة فقال يجوز تعلم السحر، فتعلم السحر لا يكون بالشرك، قال للمصلحة. المصلحة ما هي؟ دنيوية. كيف أنا الآن أنقذ نفسي أو نفس غيري من الموت وهو لو مات على التوحيد مات شهيدا وأوقع نفسي بالشرك؟ ما يصلح هذا، هذه مفسدة. لا غير، وكذلك البرلمان شرك، فلا أدخل في الشرك من أجل المصلحة. لا، أنا ما أتورط فيها، ما أكون مشرع، ما أقبل أن أكون مشرع بأي صفة من الصفات، ولا أقبل أبدا أن أحد يشرع عني أو أني بأحد يشرع عني. لا، أنا لست مشرع ولا لي حق، ولا وهذا الحق ليس لي. الله أعلم. والله اقرأوا في كتب أئمة الدعوة جيد، تفهمون الأدلة. هؤلاء لا فهموا كلام أئمة الدعوة ولا فهموا الأدلة ولا يريدون أن يفهموا، وأنت لو وجدت هؤلاء الناس شهد لهم أئمة كبار جاءوا بعدهم من السعودية وغير السعودية بالفهم والتمكن، والذين الآن يطعنون فيهم أطفال ليسوا متخصصين، وكثر خوضهم وكثر تبلبلهم وكثر تشنجهم، ويعتمد بعضهم على بعض. هؤلاء أئمة كبار وقعوا في الفتاوى اللجنة الدائمة الشيخ بن باز خاصة، تجدون شرف فوائد عظيمة والأدلة النيرة. وهذه تقريبا آخر فرصة بالنسبة لنا، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير ويتفرقنا تفرقا مرحوما إن شاء الله. اللهم صل وسلم على